الإشكالية أنه وقعت أنه خدمه في لسان دي لا هي ثم كسيس تخدم ويلزم وان دري يحبس ثم الكسيس هذا يلزم وراح أقل شيء ذا متر معدل. سيد منير مهني اتصلنا به العديد المرات آخر تطورات أنه في نال وأن في برجاء تام لا بتعسف ولا بقوة. من أول مرة اللي دسان ذي التكنية متاع تجهيز يقول له لا رأي هذه هذا إشكال عقاري فيه ويقول له لا ما تعدليش الطريق الغادي مش بعد لا يعدي الدسان وبعد لا يجوا يعملوا تجوير وغيره وغيره ويجي بعدها يقول لا والله أنا أراه تعطوني أنا أعطيكم ممر من هنا إلا ما تعطوني تنازل في أرض من هنا علاوة على أنه ماخذ مبلغ مالي كذلك ثم قطعة فوق بحذا هو ما يعني بحذا الفوان اللي فيها المشكلة هذه هي ب 450 غادي الفوق الشرط أنه باش يعملوا له فتحة باش يصف الأرض متاعه كتصب الأمطار ووافقنا له على الشيء هذا قال نحب كتابيا قلت له أنا كتابيا الأرض مازالت بين ورثاء ما إن شاء الله نحاول نحلوا الإشكال الودي وقلت له أنا نتدخل لك ونضمن لك أن الناس هذا باش يشربوك الماء قال سعد قال نعطي القطعة هذه